يعني حاجات كده يعني الريح، زي الراجل سيدنا ابو هريره بيقول لواحد، بيقول له وينقض الوضوء خروج ريح من احد السبيل، خروج ريح من السبيل او السبيلين، الريح، ما الريح يا ابو هريره؟ الريح، قال له ما الريح يا ابو هريره؟ قال سيساء او ضرب. فراح الراجل الفلاح قال له انا ما اتبعش رب قياس كده بالراحة، هو ثقافته كده. كان يأكلان الطعام، يأكل ويشرب يقول ويتغوط وينام ويتعب، ما ينفعش يكون إله ولا ابن إله. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء.